وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستغفروا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون